ما أجمل هذه الزهرة، لابد أن رائحتها زكية، سأشمها. احذر، إن فيها نحلة. شكرا لأنك حذرتني، لكن ماذا تفعل النحلة داخل الزهرة؟ إنها تمتص الرحيق لتصنع منه عسلا. انظري، لقد طارت. النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل. النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل. وتطير وتطير زهرة شوقا إلى زهرة. وتطير وتطير من زهرة شوقا إلى زهرة. وتروح هاربة إن طائر وصل. النحلة الحلوة تنساب في قوة. النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل. تجني تجني من الزهر ورحيقه العطر. تجني تجني من الزهر ورحيقه العطر. ما لذ أو طاب وتحيله عسلا. النحلة الحلوة تنساب في قوة. النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل. وتعود وتعود للبيت في آخر الوقت. وتعود وتعود للبيت في آخر الوقت. وتقوم في الفجر لا تعرف الكسل. النحلة الحلوة تنساب في قوة. النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل. وتسبح الله فالله سواها. وتسبح الله فالله سواها. وتسبح الله فالله سواها. وتسبح الله فالله سواها. والله ألهمها أن تعشق العمل. الحلوة تنساب في قوة. النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل. النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل. النحلة الحلوة تنساب في قوة.